ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يا من علم داود، يا من علم ادم، علمنا ما فهم سليمان فهمنا. ما زلنا في قراءة كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ونحن في قسم العبادات. بين الباب تقفكم منزول في قسم العبادات، القسم الثاني قسم المعاملات المالية، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ودخلنا في الجنائز وهي من الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. الواجب في الكفن ثوب سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، أي أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، هذا هو الفرض في الكفن، وما زاد على ذلك مستحب، كما أن في الوضوء الفرض بذلك مرة واحدة، الفرض في الوضوء مرة واحدة قرأنا، وما زاد على المرة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. وهنا كذلك محل الفرض في ستر البدن بالثوب الواحد إذا لم يوجد أكثر من ذلك. حجفت كان زيدها ثوب واحد فيكفر في ذلك وهو الواجب، إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، وسيأتي. إلا أن الأفضل في الكفن ثلاثة أثواب، الأفضل في الكفن ثلاثة أثواب، قلنا الواجب ثوب والأفضل ثلاثة، وهذا مذهب جماهير العلماء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: بيض، سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص، القميص كما فازي موجة أنا إنجيز وندنياك مثل ما يكون للمرأة ديرة، أنا إنجيز وندنياك، والعمامة لكتنباك نوفون وجوية في فتاة المرأة. فالرجل يختلف، ووجه الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ولم يكن له عمامة تربط بها، يربط بها رأسه في فتاكها في جفون ولا كليمة، نهج بليش وكانز زيادة في الستر، لا، ثلاثة أثواب جمعت عليه وشدت عليه. طيب، ولأن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، الله همشبولي متمياتي صلى الله عليه وسلم التقوى صفة لقبورة، صفة لقبورة ثلاثة أثواب. طيب، قال: الأفضل أن يكون الكفن لونه أبيض، هذا مستحب وهو الأفضل، أن يكون لونه أبيض، السلام. فإن لم يوجد، بأن وجد الأسود والأزرق والأخضر، ما في، نقول هذا لا بأس به، ولكن الأفضل والأولى الأبيض، لما جاء في الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي قال: إن من أفضل ثيابكم البياض. من يقولون ما بازي اللي هو بورا ni mavazi meupe. Falbasuha, basi vaeni yale mavazi. Wakafinu biha mautakum, na wakafinini maiti zenu katika yale mavazi meupe. Qala an-Nawawi mujma'un alayhi ay ala istihbabihi. نقل النووي الإجماع جويا استحباب الأبيض. مسألة: قال إن ضاق الكفن أحيانا الرجل يكون بدينا أو بطينا سمينا طويلا أو عريضا والكفن لا يكفي kafani yake haitoshi, imma katika upana au katika urefu wake. Yakuli yughattuna rijlaihi bilhashish wa majani au bighairi dhalik mimma yatayassar. Lihadithi Khabbab ibn al-Arab qala hajarna ma'a rasulillah, tulihama pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam fi sabilillahi, nabtaghi wajha Allah, tunakusudia uso wa Allah. Fawajaba ajruna ala Allah, ikawa ajri yetu ni juu ya Allah, ni wajib. Aujabahu Allahu ala nafsihi, famimma man mada lam yakul min ajrihi shay'an. Kuna katika sisi ambao waliondoka katika hii dunia na hajaigusa ajri yake, thawabu zake hajazigusa. Bihadhin min hududhi dunya. Qala minhum Mus'ab ibn Umair qutila yawma Uhud, aliuawa siku ya Uhud radiyallahu anhu. Falam yujad lahu shay'un yukaffan bih, hawakupata cha kumkafinisha. Illa namira, namira ni shuka fulani. Fakunna idha wadanaha ala ra'sihi, walikuwa wakilivuta kwa ajili ya kufunika na kukusanya mwili wake upande wa juu pamoja na kichwa chake. Qala kharajat rijlahu, miguu yake inajitokeza. Wa idha wada'naha ala rijlaihi kharaja rasuhu, wakilivuta kidogo upande wa chini kwa ajili ya kufunika miguu yake, kichwa chake kinadhihiri au kinadhihirika. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam da'uha mimma yali ra'sa, livuteni katika upande wa kichwa chake. Wa huwa al-ahamma, isehemu ifunikwe. Wa ij'alu ala ra'sihi al-ibkhir, na wekeni juu ya miguu yake al-ibkhir. Al-ibkhir yale majani, majani ambayo tushaifu kaja. Wa minna man aina'at lahu thamaratu fahuwa yahdibuha, hadha alladhi yaqsud ya kwamba akala min ajrihi. Kaifa akala min ajrihi, wewe umefanya kazi fulani lillah, kazi ngumu, kazi jihadi nzuri, talab alilm katika ufaqir maskin, hali ngumu, fataha Allah alayk bililm, fataha Allah alayk bilmarifa, da'wa, juhudi zako zikaonekana. Falamma ja'atka ad-dunya afsadat alayka a'malak, dunia ilipofika amali zako zimeanza kuziharibu. Bimaana tawassu fi almubahat, hadha halal wa hadha jaiz wa hadha halal wa hadha jaiz wa hadha halal, zimekithiri walmubahat zikithiri, hizi mubah na jaiz na halal zina athari juu ya amali zako. Sanakushudia hao kina Mus'ab walikuwa katika mfano wake, kharaju min ad-dunya wa na ujira wao na malipo yao haijaguswa. La hawla wala quwwata illa billah. Tayyib, mas'ala. Qala ibn Qudama rahimahullah, أولا ثم ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إلى أن المرأة تكفل في خمسة أثواب. منامك أنا كفنيش وكتك سوني مبواك شغلوش الشيخ لا حول ولا قوة إلا لا إله إلا الله. اللهم صبرنا وأجرنا. ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تكفل في خمسة أثواب كتك مشوك متان أو فتنباء فتان. قال ابن المنذر اختلفوا في عدد كفن المرأة ومتفوتيان كفن يوم نمكن. فقال كثيرون وهم كثير كما قال تكفن في خمسة أثواب وجاءت النصوص على ذلك. كذلك قال النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي ومحمد بن سيرين البصري أو محمد بن سيرين الله أعلم البصري أو المدني. وبه قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والشافعي الإمام وأحمد وإسحاق وأبو ثور أصحاب الرأي. يعني هفا أجتاج والإمام مالك والإمام أبو حنيفة لكن ذكر الشافعي والإمام أحمد وأهل الشام وأهل العراق ووتم تاجوا. إذن هذه قول أكثر أهل العلم وأبو ثور وأصحاب الرأي أصحاب الرأي غالبا يقصدون بأصحاب الرأي أصحاب أبي حنيفة. قال واستدلوا بحديث ليلى بن قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أمك الكلثوم لكوا مي من ينقون موالى ونواقي ولم موشى أم كلثوم بنت رسول الله توتم فمي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وقتل خفوفا. فكان أول ما أعطانا رسول الله لكوا مي صلى الله عليه وسلم جنب الأكوانزة أو كتو شاكوانزة لتوفم تمي صلى الله عليه وسلم إن ديكو خيرنيني أبو الحقاء إن ديكو الحقاء أو حقوة حقوه الحقاء مسولي واكي أو كيكوي كاكي. ثم الدرع الدرع نديرة فلاني أو كانز فلاني. ثم الخمار الخمار بيس اسميك جلباب جلباب واكي. ثم الملحفة الملحفة نشوك فلان أو متنديه ونويك وجوهيات. ثم أدرجت كشا كينجيزوا في الثوب الآخر كالتفاز نجينة. قالت هي ليلى بنت قائف كانت مغسلة من المغسلات. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ثم لكم كان جمع ملاو معه كفنها alikuwa ameshika kafani yake yunawilna thauban thauba anatupa vazi baada lingine. Rawahu Abu Dawud wa huwa dha'ifu la yasih. Wajaa fi hadithi Ummi Atiya wa adhun hadhihi riwaya wallahu a'lam asah. Hadith riwaya Ummi Atiya riwaya 'inda al-Jawzaqi min tariq Ibrahim bin Habib bin al-Shahid عن هشام بن حسان الحفصة عن أم عطية قالت وكفلناها في خمسة أثواب ولمكفل زينب أو أم كلثوم وخمرناها كما نخمر الحية. التخمير لكتشوة كتنباء أو كليمبا ألف هنا كزنبوشة كما نزنبوشة كنماما vitambaa vyao mitendo yao juu ya vichwa vyao pamoja na shingo zao kwa ajili ya kufunika hii sehemu. Qala al-Hafiz fi al-Fath wa hadhihi ziyada sahihatu al-isnad wa qalu bi anna al-mar'a tazid 'ala ar-rajul fi al-libas fi al-haya fa kadhalika ba'da al-mamat fi al-haya mavazi yake yanaongezeka kuliko sisi wanawake kadhalika ba'da al-mamat. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة كالرجل أكون كفوتي بينها يعني في التكفين، إذا كان الرجل ثلاثة فالمرأة مثله. وقالوا لا دليل على التفريق، والأصل تساوي الرجال والنساء بالأحكام إلا ما خصه الدليل، ورجحه الألباني. الألباني مثل قوله. لكن ماذا يقول في حديث معطية؟ إن كان يضعف هذا الحديث والله أعلم. حديث معطية صحيح وظاهر وصريح، لكن اتفق الألباني نفسية كفي قوله إن كان حديث معطية لم يثبت عنده. قوله رحمه الله الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن السعدي: سوى رأس المحرم، سوى رأس المحرم ووجهي كونها بقنا واو موجة، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة أو سوى، لحديث عبد ابن عباس يسفكوا كسوة الحاج اللي كنا حجة، لفيلة فيلة أوسوى المحرمة منمك اللي كنا حجة، لأنهما لا يجوز لهما تغطية رأسيهما ووجهها، لأنه لا يجوز له تغطية رأسه، لا يجوز للرجل أن يغطي كفنك كيف وجهك، ولا يجوز للمرأة أن تشد وجهها بنقاب ونحوه، لا يجوز للمرأة أن تشد وجهها بسكبوت وسواك وكتنباء ونقاب وكتشوت في الإحرام، لحديث ابن عباس الرجل الذي وقصته ناقته بعرفات بعرفه فمات، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وشيني وماجي لمجاني مكنازي، يعني يتميك كواجليا تباس ماجياته يعني فوق فلاني كما صابوني من السيدية قد تكون مويله مصديقة وكما مويله في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه نو مكفن كتك يلي مفازيه مويله مصولي واكي نا شوكا لجوه أو بازي لجوه أو. ولا تخمر رأسه ولا مسفنيك كتوشاته إنه حاج، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج عن تغطية رأسه، نفو سبب وقوفك التهي عبادة الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مات على شيء بعث عليه، أو كما قال: من مات على شيء بعث عليه، فشارب الخمر يبعث سكرانا والعياذ بالله، ومن مات على الزنا يبعث زانيا، وفي الحديث قال: من مات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي موحدا بتوحيد الحج، في الألفاظ الحج: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك إلى آخره، متفق عليه. طيب، قال المؤلف: وصفة الصلاة عليه صلاة على الميت أن يقوم فيكبر. أنا سبابة ألفظ ليس تكبيرة، أن يكبر التكبيرة الأولى، وتكبيرات الجنائز كلها أركان زوت ننبوزه، لأنها بمنزلة الركعات، وسباب نفسياك نفسي ركعات. فيقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وذلك بعد التعوذ والبسملة. والدليل حديث طارق بن عوف ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة لنصال ميم جمع ابن عباس جوية جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا لسوما سورة الفاتحة نصورة نجينا لكونا ذهريش الصوتيات ينفخت فيسكية إلى سورة. فلما فرغ أخذت بيده فسألته لفماليزني مشيك في بيني وجلك مليزني كمليزة فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. هذا دليل أن الذي جهر به ابن عباس السورة وليس الفاتحة. الذي ليش قراءة شاهد وإلى سورة ونيني إلى أتوات وفهام يقوم بخصوم سورة ينجيل للسنة. أظن واضح. قال رواه البخاري فقوله لتعلموا أنها سنة أي طريقة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقراءة الفاتحة ركن وهذا القول هو الصحيح لأن صلاة الجنازة صلاة فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقال حينما قدمت لهم جنازة صلوا على صاحبكم يلين باي لكونا دايوة نهافو إذا كلفة دين الله يمتم يكام بيما صحابة صلوا على صاحبكم أكتمية الصلاة. ولما مات النجاشي قال صلوا عليه. فإذا كانت صلاة فإنها تدخل في عموم الأدلة القاضية بوجوب قراءة الفاتحة. والنبي عليه الصلاة والسلام سنة تنبيه للصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو سيستاذ بات الجنازة صلاة ويلزم يصوم من بنية الفاتحة. الشيخ يقول وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن قراءة الفاتحة ركن مذهب الشافعية والحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. طيب تفضلين أنا سمع هيثكيم يصوم أو في شريعة صوم الفاتحة وهو قول الحنفية والمالكية لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا الدليل من ذاك الدليل؟ فين دين تقفوا بصلية ميتي باسي فنيني إخلاص كتك الدوة وقاسم لكم بين الدوة وبين الدوة وإخلاص. طيب هل هذا في تعارض بين قراءة الفاتحة وبين الإخلاص في الدعاء؟ وسبب سيدك التكبير يتاتنا أن ينتنا أم دعاء ما في تعارض هكون إشكال. الفاتحة يتصوم نصورة ينجين بعدك يتصوم الدعاء يتصوم والإخلاص فيه سيحصل بإذن الله لا إشكال. لكن هذا اجتهاد المالكية الأحناف والمالكية. وذهب بعض العلماء إلى استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية لعدم ورود دليل يدل على وجوبها. ابن تيمية صلاته وجيه ونينك السبب صلاة الجنازة صلاة قائمة بذاتها في صلاة ينير معروف إن يلكان إن اترتب واقع إن أحتم ذاته. ولو كان قراءة الفاتحة فيها ركن لنص على ذلك لأنه يبينيش لذلك ابن تيمية نسيمة لعدم ورود دليل يدل على وجوبها وسببها كل دليل نجلوش جوية ولازيمة صورة صورة الفاتحة يسلسين زي لنا ثاني. قال ولأن المقصود الأكبر من صلاة الجنازة مقصودي ومقوبة وتكون صلاة جنازة هو الدعاء للميت والراجح الوجوب. الشارح يقول الراجح أنها واجبة. طيب أنا ثم فائدة أو مسألة علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا استفتاح في صلاة الجنازة. أكون استفتاح في صلاة الجنازة. وينبو إنجيل صلاة الجنازة الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة خفيفة. والأمر فيها مبني على التخفيف. ثم قال رحمه الله ثم يكبر ويصلي، يعني بعد أن يستعيذ بالله ثم يبسمل، إذا قرأ القرآن فاستعيذ بالله والبسملة قبل كل سورة، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أخرى، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لصلاياك مثل الصلاة في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر أي التكبير الثالثة ويدعو بعدها للميت. أنا وبدعاء واجريا مرهم، والأفضل أن يكون بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لفبورة أو بدعاء لذو ثبيت أحاديث لأدعي أنباز نجمي صلى الله عليه وسلم اللي هو في يوم في سمية كتا دوا ذات. قال فإن لم يعرفه فبأي دعاء دعا جاذا، كما هفادي لدعاء لذو ثبيت باسك ودعاء يوتي إن شاء الله يجوزه. وينبغي أن يخلص الدعاء فيها، بل يجب إخلاص كل شيء واجب. فأخلصوا، قال الله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له، وهذه الصلاة عبادة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال رحمه الله وينبغي أن يخلص الدعاء فيها للميت، أن يخلص الدعاء للميت يدعو له بإخلاص، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه بإخلاص، وأكرم ماذا؟ نزله ووسع مدخله بإخلاص، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا. كنكوان بولي ينبيه منيه، تدعو لأخيك الميت المسلم بإخلاص بشفقة برحمة تريد له الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أوزيو لا بد من استحضار هذه المعاني، والله يسيبت قطال لسجيته كتن أقوى فيه، نادرا من يستحضر هذه المعاني، وأنا أول الغافلين، فلا بد من استحضار هذه المعاني. لماذا؟ وسببه إذا أخلصت له الدعاء لك مثله في الأجر، لك مثله في الأجر، وسيقيم الله وسييسر الله لك، ونفقوك التسليم ياكه من يدعو لك ويكون مخلصا في الدعاء، لأن الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبكرم الله وإحسانك بشرعه يحسن الله إليك ألف ونقجالية كتكفيون بأنباه يدعون الله لك ويخلصون الدعاء. ما شاء الله تبارك الله. أنا أقصد يديني فيما يخصه بالدعاء، يعني لا يدعو لنفسه، يدعو للميت، لا يدعو لنفسه، يخص الميت بالدعاء، اغفر له وارحمه، وأحق بالدعاء منك الآن في هذا الحال، انا استحق يكون بي دواء زيدي. قال لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فيني عندك ابو يصلي ميت فاخلصوا له الدعاء بس فنيني اخلاص فتكون بي دعاء وين الاخلاص ما شاء الله. رواه ابو داود. والاخلاص له معنيات ان لا يدعو ان لا يدعى لغيره اتمي دعاتك ويهي. قال ثم ذكر المصنف رحمه الله الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للميت فقال اتساجى في الدعاء ambao zimethibiti zinaombewa kwa ajili ya mayit fayaqulu muombaji anasema allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا الى اخر الدعاء. اللهم اغفر لمن لحينا من ان حينا ما لا ياتي ما معنى حينا ما معنى حينا اللهم اغفر لي حينا. احسنت. وميتنا وصغيرنا مناسب وصغيرنا ها أفعل أكون أتوتو صغيرنا رغوبة تلك أوليزة صغيرنا هي قواك ويوي ها أول شيء لحينا علي حي كتكسيسي وميتنا ليكوفا من قول مواجه او كتكسيسي وصغيرنا صغيرنا صغير تمزيمة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما لي مواجه بس يكون تصميشن كان الظالمين اني كنت من الظالمين نبي يا شيخ الظالمين او الظالمين اسكت يا قليل الادب صغير دم دقويت شيخي انت قسكي ذاتا لا تلوموني يا سامي لم بكر قسكي يا سامي ويوم يبطي لكن انت قسكي صغير نام دقويت ولا كبير نام كبويت وشاهدنا اللي شهودية كالكثيفي وغائبنا ناسيه شهودية وسيهضورية كذلك هذا الحديث قال عن ابي هريره وهو في سنن ابي داود تكمله الحديث وذكرنا وذكرنا وذكرنا منوم ويت او وكيومه كتكسيسي وانثانا لمنمك كتكسيسي اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام اي الله يلنبا يمويش كتكسيسي بس انت وهاي كتك الاسلام من توفيته ليولي امباي وممفيشا توفه على الايمان بس ممفيش كتك ايمان اللهم لا تحرمنا اجره وتسكنيمه وجيرواك ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده ولو تتفتزي بعد ياك رواه مسلم. هذا دعاء من ادعية كثيرة ثابتة. قال وإن كان صغيرا كما لمتتم دوغو قال بعد الدعاء بمعنى أنه لم يكلف ولم يبلغ الحلم ها بعد دعاء العام دعاء عام قال اللهم اجعله فرطا أو فرطا اجعله فرطا لوالديه. الفرط هو من يتقدم والديه أنا يمتنقلي وززواكه وذخرا معنى متقارب لزوال أو هزينة وأجل ياسف يا قيامة وشفيعا نا مبزي أو مبادي من يكون بيا أو من يكون فنيا مبزي سيف يا قيامة مجابة من يكون جبيوة اللهم ثقل الله وكفتيه هو يمتوتو ثقل به موازينهما يلي ميزانيا ويزيت وأعظم به أجورهما أو يزيت وأعظم به أجورهما نجيالي ملكو ياو وكفتيه يمتوتو ياو مكوبو ملكو عظيم واجعله نمجيالي آوي كفالة إبراهيم كالتهفاذي نولين في ونبي إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم نمكينج أو ملين دي ورحمة ياكو تكان عذاب يا موت قال ثم يكبر ويسلم إيش يا إماليزة أنا ليس تكبيرا ويسلم يكبر الرابعة فيسلم لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم هذا للعام. طيب كنا مسألة ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يدعو بعد الرابعة وكان قال لي ما يلزي من تنزي معناك تمك تكبيرة يعني أكمالي تكبيرة ذات ونبسة يعني شمالي يعني موجة وموجة سلام أو سيو ثم يكبر ألف موجة وموجة فقال يسلم أقسم يدعو وهذا الذي عليه الحنابلة يصلي جمع السديس يصلي جمع المشايخ سودية وفي ماليزة تكبير السلام عليكم صحيح طبعا يعني كتكم بكم بزان نعم هذا هو صحيح قال ويسلم وقيل يشرع الدعاء بعد الرابعة قيل قول لشريع قوم بدعاء بعد تكبير ينه قوله يسلم لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعة أكلت تكبيرا نجو ياكل وسلم تسليمة واحدة أخرجه الدار قطني والحاكم لكو أفتوى سلام موجد ولو سلم تسليمتين لجاز ناكي سوى سلام بيلي في نجوه هل يزاد على أكثر من أربع تكبيرات؟ دي ينجوز كذبيش زيد تكبير أنه قال ذهب الجمهور إلى أنه لا يزاد جمهور العلماء نسيما هكون زيادة زيجة تكبيرا قال الترمذي العمل عليه عند أنه لا يزاد على أربع تكبيرات قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات اليزوليث عند العلماء من الصحابة أو أكثر أهل العلم من الصحابة غيرهم من العلماء لتكبيرا النفط وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد بن إسحاق هذا قول الجمهور أهل العلم كسكية مالك والشافعي وأحمد هاو تاسو كسنيك من قول والي ما يمم أني فهو قول الجمهور فكيف إذا اجتمع إليهم سفيان الثوري إمام أهل العراق وابن المبارك كذلك إمام خراسان وإسحاق بن راهوي أو بن راهوية قال ابن المنذر رحمه الله ذهب أكثر أهل العلم لأن التكبير أربع قال ابن عبد البر وهو من المالكية وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي الذي تنقاذ كيف النجاشي في اليوم الذي مات فيه فاستخفكم بين الكوفة النجاشي وخرج بهم للمصلى فتوكل في المصلى وصلى فصف بهم فكبر أربعا عليه كبر عليه أربعة فليس تكبير النجي والنجاشة. نعم. و هناك قول آخر يعني جاءت الرواية عن أبي وائل أنهم كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا، فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، جمعهم عمر على أربع تكبيرات. ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه بمرجحات، وذهب غيرهم لكوبيشا، ذهب غير الجمهور القول الثاني، قال لا بأس بالزيادة على ذلك، دليل ياو حديث زيد بن أرقم فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. زيد بن أرقم أنا تبيتيش أكون ممتمي صلى الله عليه وسلم اللي تبيتي تكبيرا كان. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأسلم البخاري، وهذا القول هو الصحيح، وخاصة إذا كان من أهل الفضل والعلم. نعم، كما هو يمتك أهل الفضل وأهل العلم، أنا منزل ياكن درجة ياكن أنا جولي كان كيف ونفجع مصوفكم بذيكا فتم قبلة شمسكيك، ها؟ لا، إذا أرادوا أن يعظموها وأن يكرموها ولا زيدي شكتك التكبيرة، بدل يكبر التكبيرة إني ولا كبر ثانو أو ستة، ها؟ يعني أو سبعة. نعم. وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل أو من كان له أثر كبير في الأمة فلا مانع أن يكبر عليه خمسا أو ستا. والله تعالى أعلم.